اخوتي ان لهذه القلوب قصة. تعالوا لنتفرسها ونتفحصها بحثا عن قلوبنا. لقد مرت على الامة حقبة طويلة، عشرات السنين، مع الظلم والقهر والكبت والتضييق والأذى. عاشت الأمة في هذه الفترة، وسبحان الملك هو الله يعمل لدينه. نبتت نابتة الالتزام، وانتشر منهج كريم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والتزم أناس وعلموا أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. وسارت القلوب مرة، سارت القلوب مرحلة، ولكن مع أمر الدعاة والمشايخ والعلماء وأهل العلم بالصبر، فالصبر يولد أمراضا ثلاثة. قال الملك جل جلاله، قال الله، حين أقول لك قال الله، ارفع رأسك، تأتي أذنيك، أخضر قلبك، اسمع ربك. قال الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذه هي الأعراض الجانبية للصبر، الوهن والضعف والاستكانة، أعراض جانبية للصبر الطويل. وقد أصابت شباب الأمة وهن، حب الدنيا وكراهية الموت، غزا الوهن القلوب، وأقبل الناس على الدنيا وتصارعوا عليها وأخذتهم وتاهت القلوب، تاهت وصارت للقلوب لحظات ومضات تعود فيها إلى الله لفترات ثم تذهب وتعود. كسرت تلك الأمراض الوهن والضعف، رأينا ضعف العزيمة في العبادة. وبعدما كان الرجل الملتزم يصوم الاثنين والخميس كرمضان عنده، فرط في الصيام وهجر القرآن ونسي قيام الليل وقل الذكر وتاهت القلوب. تاهت القلوب في أودية الدنيا حقبة طويلة، دب الضعف إلى القلوب وقلت الأعمال وكثرت المظاهر، اهتم بالشكليات وهجر القلب ونسي الناس وحصلت الاستكانة. تاهت القلوب في لأواء المناهج وكثرة الكلام والدعاوى، ثم قدر الله ومنذ سنة أو أكثر قليلا أن يكتب الله فرجا لهذه الأمة. اللهم أدم علينا فرجك ورحمتك وعافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كتب الله هذه الانفراجة وكتب الله بها خيرا كثيرا، ولم يكن لأحد فيها من فضل، بل الفضل كله لله. دبر الله الأمور، وكثيرا ما قلت لعلها بدعوة أم مكلومة مظلومة سجن ولدها أو قتل زورا وبهتانا ظلما وأذى ودعوة المظلوم مستجابة، فقيض الله عرش الظالم وأودى بدولة الظلم وأقام هذه الانفراجة التي نراها بأعيننا منة وفضلا، ونحن نشهد أننا لا نستحق، فإننا لم نتغير ليغير، وإنما غير منة وفضلا ابتلاء وامتحانا. قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هل شكرت الأمة الله؟ أجيبوني أيها الناس، إنني أسألك أنت، أيوة أنت، لا تلتفت، أسألك أنت وأنت وأنت، أجبني أيها الشيخ، وأجبني يا أخي الكريم، وأجبني ابني، ماذا حصل في قلبك من الشكر لله؟ ماذا حصل في عملك وسعيك وعبادتك من الشكر لله؟ ماذا حصل في أخلاقك وبيتك ودعوتك من الشكر لله؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومرة أخرى تاهت القلوب، تاهت، وعشنا هذه الشهور 13 في تيهان شديد. تيهان هي اللفظة الفصيحة الصحيحة لمعنى التوهان الذي نقوله في العامية، تيهان، تاهت القلوب ما بين متابعة الأخبار، أخبار المظاهرات والاعتصامات والاعتراضات، تاهت القلوب ما بين متابعة الأخبار على شاشات التلفاز وعلى الجرائد وعلى النت. وما أدراك ما النت؟ هذا الوكر القميء الذي تاهت القلوب في متابعته، ومرة أخرى تاهت القلوب تيهانا أشد وأغلظ. وحين تاهت القلوب ذهبت، إن الله جل جلاله حين أزاح الظالم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم مكن لدينك في الأرض. لما أزاح الله الظالم وجعل الفئة المؤمنة تتلاصق وتختار، يذكرني ذلك بقول ربنا جل جلاله في قصة سيدنا موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. لما مضى خاطب موسى قومه بهذا الخطاب، اذكروا نعمة الله عليكم ادخلوا الأرض المقدسة، وتقاعس القوم وترددوا وامتنعوا ورفضوا حينها كتب الله عليهم التيه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم إخوتي، إن هذا التيه مكتوب على كل من تقاعس عن إقامة أمر الله حين مكنه. تيه أن تتيه الأمة وتضيع، تتيه حين يمكن الله لها أو يوجد لها سبيلا لتمكن ولتقوم، ثم هي تتقاعس. قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إخوتي، إن المفتون مفتون في البلاء وفي الرخاء، في الشدة وفي العافية، المفتون مفتون. ومنهم من يقول ازلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ولعلك بني حين تتدبر معي أخي كلمة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، كأنهم كانوا في مكانة ثم لما تخلى الله عنهم سقطوا. اللهم إنا نعوذ بك من شر السقوط. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هذه هي الأسباب، أسباب تيهان القلوب. السبب الأول التقاعس عن إقامة أمر الله. قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين، حذاري حذاري من أمرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فيثبطك الله عن تحصيله ويقعدك عن إتمامه. قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ألم أقل لكم إن المفتون مفتون؟ إن الذين خذلوا وخذلوا أيام التشديد والتضييق، خذلوا وخذلوا مخافة الأذى، خذلوا وخذلوا مخافة الدنيا، تبرؤوا وتباعدوا حرصا على أنفسهم، حين أتت الانفراجة هو أيضا مفتون، هو أيضا مفتون. لقد كنت أقول قبل الخطبة لأخي الشيخ علي، صارت كلمة سلفي اليوم سهلة سهلة، لكنه في يوم من الأيام كان لهذه الكلمة ثمن، وثمن غال. لذلك سيختلف تماما السلفيون قبل وبعد، اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخوتي، فما العلاج؟ دعونا من التوصيف، فكلكم أعلم مني بهذا الأمر، ولكن أخي حين سألتك أين قلبك ولم تجبني، أنت لا تدري أين قلبك، أنت لا تعرف الآن أين قلبك. ما العلاج إذن؟ للحصول على قلب سليم يرضى الله عنه. اللهم ارضى عنا. العلاج إخوتي، مهما تاه الإنسان ومهما ضاع وضيع، فهناك منارة واحدة تضيء تلمع، منارة دوما. هذه المنارة تعرفون طبعا المنارة، المنارة التي في عرض البحر تبرق تضوي، منارة عالية ظاهرة بائنة مرتفعة تضوي دائما، هي منارة التوحيد. التوحيد، منارة التوحيد حين يجعلها الإنسان دائما شاخصة أمام عينيه هدفا. التوحيد، قل لا إله إلا الله. التوحيد، وليست القضية في التوحيد، وخصوصا التوحيد ليست القضية كلاما قط، ليست القضية في أن نحفظ أنواع التوحيد وأن نصم كل من يخالف، إما مشرك وإما مبتدع، ويظل الحكم على الناس هدفا لتعلمنا. إنما التوحيد حقيقة أن تحققه في قلبك. كلمة واحدة، تعلق القلب بالله. تعلق القلب بالله، حين أقول توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله، توحيد الإلهية، توحيد الله بأفعال العبادة، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله على الوجه الذي يريد، هذا كله يجتمع في كلمة، الكلمة التي هي الغرض من التوحيد، الغرض من تعلمه، الفائدة من تعلمه، الغاية من تعلمه. مواقفك في الحياة، هل تحكم بأنك توحد الله، أم أن في قلبك آلهة أخرى؟ ومن أضل ممن اتخذ إلهه هوى؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله؟ على علم، على علم. قد يظل أحدهم يتكلم عن شرك القبور وغيره سنين طويلة، وفي قلبه إله شاخص يعبده من دون الله، هو نفسه، هو ذاته، هو شخصه، هو شهوته، هو مراده. إخوتي، التوحيد، التوحيد حين تحققه في حياتك يكون الدليل الذي تفيء إليه دائما وترجع. التوحيد حين تحققه في قلبك يكون هو المرد الذي تدور حوله وترتبط به فلا تفارقه. فإن مت دخلت الجنة أصابك قبل ذلك ما أصابك بذنوبك ما دمت قد مت على التوحيد، وإلا فعفو الله أعظم. التوحيد أتريدونه في كلمة أخرى؟ قالوا أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى. أرأيت أخي؟ أرأيت أخي؟ حين ينظر الله الآن في هذه اللحظة إلى قلبك، ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ يا رب استرنا يا رب، اللهم اعف عنا يا رب. ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ قال الملك جل جلاله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ها؟ فاحذروه فاحذروه فاحذروه. هذا معنى من معاني التوحيد، مراقبة الله، هي من توحيد الأسماء والصفات: سميع بصير قريب رقيب، سميع بصير قريب رقيب. هي من توحيد الربوبية أنه لن يصيبك إلا ما قدر لك. هي من توحيد الإلهية. أخي أيها الموحد، خف الله، احذر الله، اخشى الله. أخي أيها الموحد، الله يراك فاحذره. قالوا التوحيد من معانيه أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يكون جل جلاله هو المقصود، هو الرب المعبود، هو الإله المخوف. إخوتي، إن جعلت الله قصدك وغايتك فإنها منارة تهديك في وسط التيه. ثانيا الذي يريد أن يخرج من التيه فليخرج الناس من قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الناس، اللهم اكفينا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس. إخوتي، الذي يريد أن يخرج من التيه لابد أن لا يقيم وزنا للناس. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يتوهوك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يضيعوك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يتوهوك يبعدوك يشغلوك يضيعوك. وصدق ابن القيم حين قال: وهل أضر على الناس من الناس؟ وهل حال بين أبي طالب وكلمة النجاح في لحظة فارقة قبل أن تخرج الروح إلا الناس؟ إلا الناس. اللهم اكفنا شر الناس. نعم، هذه هي القضية. بعد أن أزاح الله الظالم وكفى المسلمين شره، إذا بالمسلمين ينشغلون بالناس وماذا يقول الناس وحوارات الناس وبرامج الناس وكلام الناس وأحزاب الناس وانتخابات الناس ونسي الناس الله. أخي، أين الله في حياتك؟ أين هو على خريطة اهتماماتك؟ أين الله وطلب رضاه؟ أين الله حين تخشاه؟ أين الله؟ انشغل الناس بالناس، وهذا دأبهم دوما. أما أهل التوحيد الذين اهتدوا إليه في البداية، فكما وصفهم ربنا جل جلاله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، كافينا، يكفينا. قال الله عن هؤلاء الموحدين الخلص: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الناس قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن المؤمنين الموحدين أهل التوحيد الناجين الذين فاءوا إلى منارة التوحيد وتشبثوا بها، هم الذين لا يهمهم الناس ولا يغرهم الناس ولا يضلهم الناس، بل هم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كل أوصاف الغرباء التي جاءت في الأحاديث بعد التفاصيل فيها كلام في الأسانيد، لكن افهم الغرباء من بدأ الإسلام غريبا. كيف بدأ؟ قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. هذه هي الخلاصة: ألا يغرك الناس. ولذلك كان التائهون سبب توهانهم الناس. اسمع وصفهم وهم الكثرة الكاثرة: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. هذا وصف هؤلاء التائهين، لسان طول كده: سلقوكم بألسنة حداد مسنونة أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. تيهين يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. هذا التيه الذي يضلل به الناس الناس. إخوتي، إن المؤمن الموحد الصادق، اللهم اجعلنا منهم، إن المؤمن الموحد الصادق صاحب منهج، صاحب منهج، صاحب دين، صاحب أصول، لا يفارق منهجه ولا طرفة عين ولا قيد أنملة. إخوتي، دوما أؤكد، أخي أنت مسلم، لك رب واحد هو الله، ولك متبوع من البشر واحدا هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله جل جلاله أمرنا باتباع فئة محمد، قال الله مخاطبا الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الشقاق تفرق واختلاف، هذا التفرق والاختلاف يعافيك منه أن تنظر إلى محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، أن تنظر إلى النبي محمد وأصحابه وعلى نهجهم تسير، لا تنظر إلى الناس إطلاقا. إنك حين تمد بصرك إلى هناك لتنظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتجعله أمامك إماما، لا ترى الناس الذين حولك، لا تراهم، لا تراهم ولا تهتز برؤيتهم أبدا، بل السبيل للخروج من هذا التيه ألا تبالي الناس بالك. الناس اليوم مشغولون أمام التلفاز بمتابعة النشرات وبرامج التوكشو فلان وفلان والتخبيط، الناس اليوم مشغولون، شبابنا مشغولون بالنت، ويأتي بالخبر والتعليقات ويكتب تعليقاته، ونسوا أن يبحثوا عن رؤية أهل الحق لهذا الواقع وعلاجه، نسوا أن ينظروا كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن. انشغل الناس وصارت الفتنة الكبرى الانشغال بالسياسة ورجالها والكلام فيها وتحليلاتها، ونسي الناس الله وهم يعلمون أن المخرج الأوحد الذي لا مخرج غيره أن يخرج الله الأمة من هذا الضيق. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. إخوتي، المخرج الثالث من التيه ذكر الله، ذكر الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبيل الخروج من الظلمات إلى النور، من سبل الخروج من الظلمات إلى النور ذكر الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا أريد أن أسألك أنت يا وش الأحمر، الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. لو قسنا كلامك الى ذكر الله ايهما اكثر؟ الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. أبالله عليك في حياتك ذكر الله أكثر؟ نستطيع أن نقول أنك تذكر الله كثيرا، أم أنك تقول يا شيخ يا كبير يا عم الكلام ده للمبتدئين، ذكر الله إيه بس، إحنا بتوع العلم. لا إله إلا الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. إنني قلت لك، قال الله، أخاطبك بظاهر النص صح؟ أذكر الله بالأمر ذكرا كثيرا. وحين يقول الله كثيرا يبقى المطلوب كثيرا. أنا الآن على الناس اللي قاعدة في الشمس هناك دي، الله يكون في عونكم، ولا شك أن أجر من يقف في الشمس بحرقه لا شك أنه أكبر ممن يجلس في الظل تحت المراوح، فاصطبروا. ولكني أسألكم يا من هناك، هل تذكرون الله كثيرا؟ ليتكم تذكرون الله كثيرا. ومن ذكر الله القرآن. اللهم حفظنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. القرآن، ومن عظمة القرآن أن القرآن يفعل في القلب الأفاعيل، يخرج من التيه. قال الله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم ثبت قلوبنا بالقرآن، وثبت القرآن في قلوبنا. القرآن يثبت القلوب، يهدي من الضلال. ومن عظمة الله في كلامه أن هذا القرآن يعمل عملين متضادين في وقت واحد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا لله، آية شيب. القرآن هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء، وهو في نفس الوقت نفس القرآن. الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ألم تر مرة أن القرآن حين كان يعمل في سيارتك أو في دكانك أو في بيتك أتاك أحدهم وقال لو سمحت وطي القرآن شوي من فضلك، اسمع على قدك، هدى وشفاء لقوم، وآخرون وخر وعمى. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن، القرآن أعظم الذكر، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن القرآن يهديك، ولكن للقرآن أحباب يحبون القرآن ويحبهم القرآن، يفهمون القرآن ويفهمهم القرآن، يستلهمون القرآن ويلهمهم القرآن، يستهدون القرآن ويهديهم القرآن. القرآن في حياتهم نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اهدنا بالقرآن. لذلك دعوني أسألكم، أين القرآن في حياتك يا بني؟ كم تختم كل أسبوع؟ كم مرة؟ كم مرة؟ بصج جنبيك، هو أنت بتختم كم مرة يا أخي؟ بتقرأ كل يوم كم جزء؟ مش فاضي ورك إيه؟ دنيا. هل حصلت الدنيا؟ لا والله ولا الدنيا. يا تائه يا تائه، ألزم القرآن يقودك. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا بحبل الله جميعا. قال بعض المفسرين: حبل الله القرآن، كما جاء مفسرا بنص الحديث. القرآن. قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي. اللهم اهدنا. القرآن. القرآن كم جزءا تقرأ كل يوم؟ كم جزءا تراجع كل يوم؟ كم ختمة تختمها في الشهر؟ كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يختمون القرآن كل جمعة 4 مرات في الشهر. أين تدبر القرآن في حياتك؟ أين هو؟ أين فهم القرآن واستهداؤه وجعله منارة؟ قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد الخاطر: راودتني نفسي يوما على عمل هو ليس بالحرام، ولكنه يخالف همة ذوي الهمم، فهرعت إلى القرآن أتلوه حتى وصلت إلى قوله تعالى: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فقلت: يا نفس، هذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعلم أنه حر ويراعي إكرام سيده في لقمة، ألا تراعين الله الذي رباك؟ تأمل معي كيف أنه لما راودته نفسه هرع إلى القرآن يتلوه. فهكذا معشر التائهين، إن الذي تراوده نفسه على التيه إذا هرع إلى القرآن يدله القرآن على الطريق ويثبته على الطريق. إخوتي، إذا تعلقنا بالتوحيد وتركنا الناس وتلون القرآن وجدنا أقدامنا على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، بقيت الأخيرة لاسترداد القلوب من التيه والتيهان، وأن يعود لفظ تائه ليكون لفظ تائب، مخاطبة القلوب. إخوتي، إن بعض المسلمين نسي أن له قلبا، يعيش في حياته يأكل ويشرب وينام ويعمل ويكسب، يحمل من الهموم والمشاغل والمشاكل أكواما فوق رأسه وظهره. هل جربت مرة خلوة حصينة خاطبت فيها قلبك وربك؟ في خلوة وجلست تقول: أي ربي، قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، ربي فاردده علي، فقد أعياني في تطلبه. أين قلبك يا عبد الله؟ هل جربت يوما في خلوة حصينة وحدك؟ وقد قال أحد السلف: إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح لله، لا تصلح له. ولذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنت بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الاعتكاف. والاعتكاف هو هذه الخلوة، والاعتكاف مشروع طيلة العام، ليس في العشر الأواخر من رمضان فحسب، بل تستطيع أن تعتكف أي ليلة من ليالي العام أو يوما أو ساعة، حيث تكون وحدك. قد تخلصت من هواتفك الرديئة، وتخلصت من شغب الناس ومشاغباتهم، وتخلصت من شهواتك التي تجرك إلى الهوى، وجلست تقول: يا قلبي، أما آن تتوب؟ اللهم تب علينا. قال الحسن: إن المتقين جالسوا القلوب وراوحوا الأفئدة، ولا زالوا يستنطقون القلوب حتى نطقت، حتى نطقت. إخوتي، يا أخوتي في العقيدة، يا أصحاب العقيدة، أليست عقيدتكم أن الإيمان يزيد وينقص؟ أن الإيمان قول وعمل؟ أن الإيمان قول، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. أين قول القلب؟ إننا نريد لقلبك أن يقول، أن يقول: أخي، هل شعرت بأن قلبك يتحرك؟ يقولون عن النية: النية انبعاث القلب إلى جهة المطلوب. يعني إيه انبعاث يا أخي؟ أخي، أخي، حبيبي في الله، يعني إيه انبعاث؟ عارف انبعثت الدابة يعني إيه؟ قامت وقفت. هكذا انبعاث القلب، تحرك القلب وتوجهه، انبعاث القلب إلى جهة المطلوب. قالوا: اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. قالوا: القلب يجب أن يتحرك قلبك. أين قلبك يا عبد الله؟ من سرقه؟ من أسره؟ من خطفه؟ من شغله؟ من ذبحه؟ من قتله؟ من ضيعه؟ من خطفه؟ من سرقه؟ ابحث عن قلبك وأعده مرة أخرى لينادي ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. إخوتي، حادث القلوب، استنطقوها، خاطبوها، كلموها، كلم قلبك، قل له حس بها، قل له انطق بها، قل له اتحرك بها، قل له انضف بقى، اهدأ بقى، اقبل بقى، عيش الايمان بقى، امتلي، نور بقى، توب. اللهم تب علينا. خاطبوا القلوب، خاطبوها، كلموها، حركوها، وجهوها الى جهة الرب، واسألوا ربكم الهداية، لعلك اذا سألته أن يهدي قلبك هداه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلبي في يدي هذه والخير في يدي تلك، ما استطعت أن أضع شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. فاسألوا الله أن يهدي قلوبكم. إخوتي، أريدكم أن تعودوا اليوم إلى منازلكم بكلمة واحدة: أين قلبك؟ أين قلبك؟ هل هو ما زال تائها؟ كيف تستعيده؟ بالتوحيد، تعلق القلب بالله. كيف تستعيده؟ ألا تأبه بالناس، دعك من الناس، لا تخشى الناس. ثالثا، ذكر الله. اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، واشغل قلوبنا بذكرك. الذكر هداية ومنارة. وأخيرا، خاطب القلوب، حادثوها، كلموها، وجهوها، أرغموها على عبادة الله وحبه والانشغال به وترك ما سواه والانشغال عما سواه. حين ذاك تكون النجاة من التيه والتيهان. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اهدي قلوبنا، طهر قلوبنا، نور قلوبنا، أصلح قلوبنا، ثبت على الإيمان قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نورا في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وإنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم. اللهم سدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالم وأزل دولته وأنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.